سيداتي وسادتي، أنتم معنا على موجات البرنامج العام وفي ليلة جديدة من ليالي الشهر الكريم الذي وافق اليوم 17 من رمضان، نحتفل معا بذكرى غزوة بدر الكبرى وانتصار المسلمين انتصارا عظيما على كفار قريش، على الطغيان، على الاستبداد، على الكفر والعناد. مستمعينا الأعزاء، جاء ذلك خلال شهر رمضان، هذا الانتصار العظيم في شهر رمضان المبارك، شهر الصيام، شهر العبادات والتقرب إلى المولى عز وجل بشكل أكبر وأعمق مما اعتدنا عليه طوال العام، تصفو فيه النفس وتسمو وتترفع عن الصغائر والضغائن والأحقاد. أعزائي المستمعين، وفي ليلة من ليالي رمضان المباركة نسهر معا في أمسية دينية. الميكروفون ينتقل الآن بكم إلى إذاعة خارجية في أمسية دينية جديدة بصحبة الزميل دكتور عصام الشريف. الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شهر رمضان هو شهر الذكريات المجيدة، ففي هذا الشهر انتصر جيشنا المصري على الجيش الإسرائيلي الذي ظن أنه لا يهزم، فكتب الله النصر لنا على أعدائنا واسترددنا أرضنا. في هذا الشهر الكريم كان فتح مكة بعد أن طرد منها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعودته إلى مكة عاد الخير إليها، إذ قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. في هذا الشهر الكريم أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم الكتاب المنير المبين، أنزله على النبي العربي الأمي الذي علم المتعلمين والذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، واحشرنا اللهم في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى تدخلنا الجنة. إخوتنا الكرام، في هذا الشهر الكريم ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إخوتنا الكرام، في مثل هذا اليوم من الشهر الكريم وقعت غزوة بدر، ف في العام الثاني من الهجرة، وكانت بين المسلمين بقيادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين قريش بقيادة عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي عند آبار بدر جنوب المدينة، وانتهت بنصر المسلمين ومقتل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي. فكانت هذه الغزوة حدا فاصلا بين الشرك والإيمان، بين الضلال والهدى، بين الشر والخير، بين الباطل والحق. إخوتنا المؤمنون، الإذاعة المصرية تحتفل مع حضراتكم اليوم بذكرى غزوة بدر من رحاب مسجد الإمام أحمد الرفاعي بمحافظة القاهرة. هذا المسجد الذي يقع في مصر القديمة وفي مواجهة مسجد السلطان حسن ومسجد الشيخ أحمد الرفاعي الذي بني على مساحة 6500 متر مربع، منها 1767 مترا مربعا لخدمة الصلاة، وبني على الطراز المملوكي الذي كان سائدا وقتئذ، وهو الذي كان منتشرا ما بين القرنين 19 والقرن 20، وتم استيراد مواد بناء هذا المسجد من أوروبا. وبعدما بني توقف ما يقرب من 25 عاما لوفاة الخديوي إسماعيل وأمه، وبالتالي توقف البناء حتى تم هذا البناء في عهد حلمي الثاني، وتم افتتاح هذا المسجد عام 1912. الإخوة الكرام، نبدأ احتفالنا بذكرى غزوة بدر من رحاب هذا المسجد، مسجد الإمام أحمد الرفاعي، ونبدأ بخير الكلام وهو القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Thank you.

والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا تلا علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما تيسر له من سورة آل عمران. أيها الإخوة المؤمنون، في غزوة بدر نتذكر الأقصى الأسير الجريح. يا يوم بدر لم تزل ذكرى لنا، فيه نجدد بالتذكر عزمنا، عزم به نرجو انتصارا حاسما للمسلمين يهز سمع زماننا. إذ قدس المسلمين مدنس بالإثم من صهيون، يا لك قدسنا، حرقوك من قبل وأسروك، وقد جعلوا ديارك للخنا مستوطنا. صرخات قلبك كلنا يبكي لها، لكن بكاء الضائعين بلا منى. نبكي وينتحب الزمان تألما، يا أحمد المختار أينك دلنا. كيف الطريق المستقيم نسيره لنحرر الأقصى الأسير من العنا، لنحرر المصر الطهور. وقبلة كانت لك الأولى وكانت عزنا، أضحت لنا رمز المذلة مذعلة أقدام صهيون ثراه. فيا لنا من فرقة خارت قوانا إثرها، وتمزق الشمل القوي بضعفنا. إخوتنا المؤمنون، ما زلنا معكم في رحاب مسجد الإمام أحمد الرفاعي بمحافظة القاهرة، حيث تحتفل الإذاعة المصرية مع حضراتكم بذكرى غزوة بدر. كل عام وأنتم بخير.